رحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى بعد انقطاع طويل، هو مجلسنا المجلس التاسع من شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لمصنفها تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. وبتوفيق الله عز وجل قد أتينا على جزء من مضامين هذه الرسالة، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أودع في هذه الرسالة معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا الديوان وهذا المتن حري بأن يعرض الإنسان معتقده عليه حتى يتبين للمرء أهو على جادة السلف أو على غير جادة السلف. فإن الإنسان مطلوب منه، كما أنه مطلوب منه في باب العبادة، أن يعرض نفسه على تقريرات أهل العلم فيما قد صح من نسبة هذه العبادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في باب المعتقد، فإن الإنسان مطلوب منه على سبيل الوجوب والوجوب الحتمي أن يعرض نفسه على مصنفات اعتقاد أهل السنة حتى ينظر في نفسه هو على الجادة أو أنه يحتاج إلى تقويم بعض الصور أو بعض المسائل أو بعض المعتقدات. وهذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى منقولة عن السلف، فهي مستقرة في اعتقاد السلف، وليست هي من بنيات أفكاره ولا من جيبه كما يقال، وإنما قد ذكرها كما كطريقة الفقهاء. فالفقهاء في بعض طرقهم يسردون الأحكام الفقهية على وجه المسائل مجردة عن الأدلة، وهذا هو نفسه الموجود في مصنفات الاعتقاد وفي متون الاعتقاد المجردة المختصرة الأصيلة. فإنهم يذكرون مسائل الاعتقاد مجردة منثورة مجردة عن الأدلة. وكان السلف في أوله يدرسون ويدرسون مسائل الاعتقاد مروية بالأسانيد، ككتاب القاسم بن سلام كتاب الإيمان، فإنه قد ذكر فيها معتقد السلف مسندة. هذه طريقة السلف الأولين، كانوا يروون اعتقاد السلف مسندة، كتاب الإيمان لابن مندة، كتاب ابن خزيمة وغيرهم، مصنفات أصول الاعتقاد تروي عقائد السلف مسندة بالأسانيد كروايات الأحاديث، حتى يتبين القريب والبعيد أن هذا المعتقد ثابت وموصول إلينا على وجه صحيح. لكن المتون المتأخرة رأى فيها علماء وأهل السنة والجماعة أن يذكروا فيها مسائل الاعتقاد منثورة مجردة عن الأدلة، وهذا لا يغني طالب العلم إذا طال به الزمان وثبتت به القدم أن ينظر في مصنفات الأصول كالفقه تماما. فإن طالب العلم يبتدأ دراسة الفقه بالمسائل بالأحكام، ثم إذا على كعبه وطال الأمد في الدراسة فإنه ينظر في المطولات، ينظر في أدلة المسائل وأدلة الأحكام، فهذا أثبت وأعقد في القلب، فهذا أثبت وأعقد في القلب. وأيضا بقي مما ينبغي أن نقوله بارك الله فيكم، أن شيخ الإسلام ابتدأ هذه الرسالة بذكر معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب كثيرة، طال البيان في أي باب؟ طالب واستطرد في أي باب؟ في باب الصفات، في باب الصفات، فبين الصفات التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب، أعني باب الصفات، من الأبواب التي وقع فيها التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل السنة وغيرهم. لذلك أكثر وأسهب واستطرد رحمه الله تعالى في ذكر أدلة هذه الصفات. وانتهى بنا البيان، وآخر ما كنا قد ذكرناه مما هو موجود في متونكم التي بين يديكم، ما هو آخر ما تكلمنا عنه؟ يا عمر، أنت مستجد. طيب أبو محمد، وصلنا صفحة شيخنا 443، وقد دخل فيه بالكمال إيمان بالله ومن هذه ما أخبر الله به في كتابه. جيد، نعم، جميل جدا. إذا كان آخر ما في ضمن الوسطية التي تميز بها أهل السنة والجماعة، فوسطيتهم مشهودة معروفة، وسطية في أفعال الله، وسطية في صفات الله، وسطية في أبواب العبادة، وسطية كذلك في الصحابة، وسطية في الإيمان والكفر. فأهل السنة والجماعة وسط في كل أبواب. وكما قال غير واحد من أهل السنة والجماعة أنك تستطيع إذا أردت أن تقف على معتقد أهل السنة والجماعة أن تضرب طرفي معتقد التناقضين، يعني ترد يعني في معتقد أهل السنة والجماعة طرفي نقيض، فتأتي بأدلة هؤلاء فترد على الطرف النقيض الآخر، وتأتي بأدلة هؤلاء فترد على الطرف النقيض الأول، فيتحصن عندك معتقد أهل السنة والجماعة. هذه أغلبية وليست دائمة، هذه أغلبية. يعني مثلا في أبواب الصحابة وأهل السنة والجماعة وسط بين من ومن على ما ذكره المصنف، بين الروافض والخوارج. فالرافضة بابهم في الصحابة ماذا؟ الطعن والتكفير، الطعن والتكفير، ويتبرؤون من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخوارج كذلك إذا اشتركوا في الطعن والتكفير، لكن مما جاء عند الروافض أنهم غلوا في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي وآل البيت. فأهل السنة والجماعة وسط، لم يكفروا أحدا من الصحابة، ومعتقدهم في الصحابة وسط بين التقديس والتدنيس، أنهم قد زلوا وقد أخطأوا وقد تقاتلوا عليهم من الله الرضوان، لكن لم يؤول ذلك بهم إلى الكفر أو الخروج من الإسلام أو الردة، وأن الله قد اصطفاهم وفضلهم وفيهم أدلة على فضله من الكتاب والسنة. هذه صورة من صور الوسطية. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة قد سبق ذكرها، في أحكام الصفات وفي آيات الصفات، نقرأها ونأتي على بيان أحكامها. نعم، حتى تقرأ أبو محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال المصنف رحمة الله عليه، قال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. نعم، إذن الآن يقدم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه المقدمة فيقول مذكرا: وقد ذكرنا فيما ذكرناه من الإيمان بالله، أي أن هذه الرسالة برمتها تعود إلى أصل أصيل، وهو الإيمان بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. وكلها، كل هذه المسائل تعود إلى كلمة واحدة، وهي ماذا؟ لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. كل ما نقرأه في هذه الرسالة مرجعه إلى هذه الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي لا إله إلا الله، فانبثقت منها كل مسائل الاعتقاد. إذن مرجع كل ما ذكره المصنف الله يحفظكم صائب، كل ما ذكره المصنف في هذه الرسالة يرجع إلى أي كلمة؟ لا إله إلا الله، إلى كلمة لا إله إلا الله، إلى كلمة التوحيد. فكل مسائل الاعتقاد منبثقة من هذه الكلمة. جيد؟ نعم. فقال: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله. الآن سوف يفصل ما هو الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. فصدر أن المسألة التي سوف يذكرها قد دلت عليها كم دليل؟ ثلاثة أدلة، وهي الكتاب والسنة. لماذا ذكر الشيخ الإسلام ذلك؟ لماذا لم يكتفي؟ قال: لماذا لم يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بأن الله مستوى على عرشه؟ لماذا قدم بهذه المقدمة؟ تأكيد شيخنا، للتأكيد ولأبلغ في الحجة وحتى لا يبقى لمرتاب شك. فإذا كانت هذه المسألة قد ثبتت في القرآن وفي السنة وانعقد عليها الإجماع، انعقد عليها إجماع السلف، فلا يقول قائل أن هذه مسألة منقولة عن السلف، وهذا مما قد يتحججون به، فقد بت القول في هذا. فنقول خلاصة أن هذه المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهو ذكر الأدلة التي ستدل على المسألة الآتي ذكرها، لتأكيد الحجة ولقطع المحجة، لتأكيد الحجة وقطع المحجة، حتى لا يبقى شك ولا ريب عند معتقديها. نعم. قال رحمه الله: من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. أحسنت. إذن المسألة التي أراد أن يقررها شيخ الإسلام في هذه الجملة من كلامه هي ماذا؟ العلو. هي صفة العلو. هي جملة من الصفات. أول صفة أراد أن يقررها في قوله رحمه الله تعالى من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، صفة ماذا؟ لا، الاستواء. لا لا، خذ اللفظ الفوقية. الفوقية، الفوقية. نعم. وهو القاهر فوق عباده، فالمعية شيء والعلو شيء والفوقية شيء، فالصفة التي ابتدأ بها بتقريرها هي صفة الفوقية. فوقية. نأتي إلى ذكرها إن شاء الله، نأتي إلى ذكرها. فأول صفة أراد أن يحققها وأن يقررها شيخ الإسلام هي صفة الفوقية. نعم. وهي ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع، فالكل معتقد، بل يضاف إلى هذه الأدلة الثلاث أيضا دليلان آخران وهما العقل والفطرة. نعم. العقل والفطرة، فإن موجبات الفطرة ودلائلها في الخلق تدل على أنهم يعتقدون بأن الله أين؟ فوق ولا أسفل؟ فوق. ومن دلائل هذه الفطرة الدعاء، وأيضا غير الدعاء النظر. النظر. النظر. عند الاضطرار يعني تجد يعني الإنسان إذا ضيق عليه التفت إلى السماء ودعا. جميل. النظر والالتفات والتوجه دائما إلى العلو، وهذا أيضا مما يليق بمقام التكريم، فإن مقام التكريم لا يكون في السفل وإنما يكون أين؟ يكون في العلو. ومما ينقل عن شيخ الإسلام قصة أنه جاء أحدهم ممن يعني يعطل ويتلاعب في الصفات، فأراد أن يحاججه في هذه المسألة، فأخره شيخ الإسلام وأخذ يراقبه، فطال عليه الوقت، فجاء هذا الرجل فنظر إلى السماء قال يا الله يعني مستطيلا الوقت، فقال هذا هو الذي أريد أن أقررك به، قرره من فعله. وهذه طريقة شيخ الإسلام، كطريقة من من الأنبياء؟ إبراهيم عليه السلام. شيخ الإسلام ابن تيمية طريقته في تقرير عقيدة السلف عجيبة، كطريقة خليل الله إبراهيم عليه السلام، يقررهم من أفعالهم ومن أقوالهم، يأتي إلى قواعدهم ويأتي إلى أفعالهم فينسفها من بنيانها من أساسها، فلا يبقي منها شيء عليه رحمة الله تعالى. فالشاهد أول صفة قررها هي صفة الفوقية، هي صفة الفوقية، وقد دل عليها خمسة أدلة كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، هذه صفة ماذا؟ العلم. وهو سبحانه معهم المعية. المعية هذه الصفة الثانية، صفة المعية، هذه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. هذه الصفة الثالثة شيخنا، الثانية. الصفة الأولى الفوقية، علي على خلقه. الثانية، علي على خلقه صراحة. اللي بعديها شيخنا قال من أنه سبحانه فوق السماوات على العرش علي على خلقه. عندكم علي في نسخة شيخنا علي، في بعض النسخ جاء قوله بائن عن خلقه، فهذا يدل على اختلاف النسخ، لكن النسخة التي بين أيديكم أضبط، النسخة التي بينكم، والنسخة التي بين أيديكم حققها شيخنا العصيمي وفق الله تعالى في نسخة قرئت على المصنف. ما شاء الله. نعم، في نسخة قرئت على المصنف على شيخ الإسلام ابن تيمية. فالجملة الأخيرة علي على خلقه، إذن صفة ماذا؟ العلو. صفة العلو. والعلو كما يقول أهل السنة والجماعة المتعلق بالله كم نوع؟ نوعان، علو وعلو صفة. أيوة، هذه العلو، علو الله عز وجل على خلقه نوعان، علو ذات، وهذا أخص ما يتميز به أهل السنة والجماعة، علو الذات. والعلو الآخر الذي يشترك به أهل السنة والجماعة مع غيرهم من الذين أولوا وعطلوا وغيروا وبدلوا، وهو علو القدر. القدر، علو القدر. فهذان نوعان من أنواع العلو، المتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهذه الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وبحمده. ثم قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. وهذه الجملة قرر فيها شيخ الإسلام صفة ماذا؟ العلم، صفة المعية، قرر فيها صفة المعية. ودليلها من الكتاب أو من السنة؟ دليلها من القرآن أو السنة. وهو معكم أينما كنتم. أيضا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما يقول من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذه المعية التي يقررها أهل السنة والجماعة كم نوع؟ نوعان، معية ومعية عامة. فالمعية العامة يشترك فيها من ومن؟ المسلم والكافر، يشترك فيها المسلم والكافر. فالله مع خلقهم كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وهذه المعية ليست صفة إنعام بحد ذاتها، المعنى العام، المعية العامة هي ليست صفة إنعام، وإنما صفة مراقبة، إنما هي صفة مراقبة. فالله مع الكافر، هل دليل، هل يعني أن الله إذا كان مع الكافر أن هذه نعمة وأن هذا فضل؟ لا، وإنما هو مراقبة، وإنما هو مراقبة. لا، وهو معكم أينما كنتم، هذه إنعام ولا مراقبة؟ مراقبة. لكن في قول الله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية إنعام، هذه معية إنعام، لأنها متعلقة بالكافر أو بالمسلم؟ بالمسلم. إذن نقول المعية عند أهل السنة نوعان، النوع الأول معية عامة ويشترك فيها المسلم والكافر، ومن معنى ومن مقتضياتها الإحاطة والمراقبة والمؤاخذة، الإحاطة والمراقبة والمؤاخذة، هذا النوع الأول المعية العامة. وشاهدها قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فإنها تشمل جميعهم. النوع الثاني أو النوع الآخر المعية ماذا؟ الخاصة، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. ومن شواهدها ومن أدلتها، من أدلتها، من أدلة المعية الخاصة، إن الله مع الذين، إن الله معنا، آية الغار، آية الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن معاني المعية الخاصة الإنعام والنصر والتفضل، الإنعام والنصر والتفضل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية نعم من مقتضياتها الإحاطة، لكن بما أننا اتفقنا أن لها معنى خاص، إذن ما معنى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ ما معانيها؟ يؤيدهم، التأييد والنصر والإنعام والتفضل هذا والإكرام، وهذه من مقتضيات المعية الخاصة، حتى نفرق بين المعية العامة والمعية. فإذا قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى مع، فتأمل هنا، فإذا كان الحديث عن المسلم والفاجر فتعلم هنا أن المعية معية الإحاطة والمراقبة والمؤاخذة. وإذا كان المعنى هنا، الله يحفظك، معنى خاص جيد، فيتحدث الله عز وجل فيه عن المؤمنين، هنا هنا تتأمل بأن الحديث حديث نصر، حديث تأييد، حديث إلهام، وحديث إنعام. نعم، إن الله معنا الشيء، نعم، أي أي نوع، أي معية؟ خاصة أم عامة؟ خاصة، أحسن. إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة، كلها من معاني المعية الخاصة. ثم قال رحمه الله تعالى كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما الذي أراد أن يقرره هنا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من الحاذق الذي ينتبه؟ يعني هنا تكلم عن صفة المعية، ثم انتقل إلى شيء، قال وجمع كما جمع بين ذلك، يعني جمع بين إيش وإيش؟ جمع بين العلو والإحاطة، بين العلو، كلمة غير كلمة الإحاطة، الصفة التي ذكرناها، الصفة التي ذكرناها الآن، المعية، المعية. في الآية، في الجزء الأول من الآية تقرير أي صفة يا عمر؟ آية عمر، اقرأ الآية. هو الذي، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أكمل أكمل. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. جميل جدا. ثم استوى على العرش. الاستواء من لوازم أي صفة؟ العلو. والعلم من لوازم أي صفة؟ العلم من لوازم أي صفة؟ العلم من مقتضيات أي صفة؟ طالما أنه يعلم كل شيء من معية المعية. إذن هو جمع بين الصفتين. تأمل هذه الآية حتى لا يأتي في ذهن المسلم أن الأمر فيه تناقض. فهو جمع بين هاتين الصفتين الفوقية والمعية. فالله سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه. هذه سيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية الآن. فهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها هاتين الصفتين، وهما الاستواء المقتضي للعلو والعلم المقتضي للمعية. وسوف نتحدث الآن أيضا عن المعية بمعنى دقيق جدا يذكره أهل السنة والجماعة. ثم قال وما يعرج فيه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. على الرغم من استوائه فهو ماذا؟ بصير. فهو معنا. على الرغم من استوائه فهو معنا، وهو معنا ومع ذلك فهو مستوى على عرشه سبحانه وبحمده. واضح هذا الأمر؟ مثل قضية النزول. مثل قضية النزول الآن أثبتنا قرأنا أن أهل السنة يثبتون صفة النزول لله عز وجل. هل النزول من مقتضياته خلو الله من الاستواء؟ لا، حاشا لله. نثبت الصفتان. طيب إذا قال أحدهم كيف مباشرة ماذا نقول؟ نتوقف بلا كيف. بلا كيف مباشرة. هذا كيف ليس لا محل لها هنا لمعتقد أهل السنة والجماعة. بما يليق بجلال الله، قادر ربنا على كل شيء سبحانه وفعله، فهو مستوى على عرشه وفي نفس الوقت معي هو مع خلقه سبحانه. إذن هذه الآية مهمة في إثبات معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى مؤكدا وليس معنى وهو معكم أنه مختلط بالخلق. هنا يريد شيخ الإسلام أن يثبت مسألة وهي التي عليها أهل السنة والجماعة، أن المعية هنا معية حقيقية مثل النزول. مثل النزول يعني هي صفة، صفة فعل، صفة ذات وفعل، وليست صفة معنى مثل العلم. العلم صفة معنوية صح ولا ذاتية؟ معنوية. النزول صفة ذاتية ولا فعلية؟ النزول فعلية. فعلية. النزول فعلية. الدنو فعلية. وجاء ربك فعلية. صفات فعلية يعني حقيقية. المعية هنا صفة حقيقية فعلية وليست صفة معنوية مثل العلم والإرادة والمشيئة. مثل صفة النزول هذه مهمة، لكن ماذا يقول أهل العلم؟ ماذا يقول يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ قال لو سأل أحد الناس هل نقول بأن الله مع الناس حقيقة، معهم حقيقة؟ نقول هذا السؤال يوهم، قد يلبس على الناس. لذلك دائما يردفون أهل السنة عندما يقولون صفة المعية، فيقولون معية غير مختلط بالعباد، غير مخالط للعباد. لأن إذا قلنا معية حقيقية بفهمنا قد يظن أنه إيش؟ مخالط للناس، أنه مخالط للناس. نقول هو معنى على الحقيقة لكن بلا كيف، ينزل على الحقيقة لكن بلا كيف، يجيء على الحقيقة لكن بلا كيف. فهل انتبهوا لها؟ فصفة المعية صفة ذات وفعل، وأما ليست كصفة العلم والإرادة صفة معنوية. جيد، هذه مهم أن نتكلم. لو ذكرنا معنى بعلم بذاته وعلمه، بذاته وعلمه، نعم. لا يعني غيرنا قد يقولون غير معنا بعلمه، لا أهل السنة يقولون معنا بذاته وعلمه، لكن غير مخالط. طبعا هذه الجمل لا نتكلم فيها أمام العوام، هذه نقررها لنا لأنفسنا، وهذا مما يجوز أن يخفى عن الناس حتى لا يلبس عليهم في عقائدهم. بعلمه معنا بذاته مستوى على العرش، ومعيته معية حقيقية. نعم، معية حقيقية، معية ذاتية. يعني ذاتية من ذات الله سبحانه وتعالى، يعني ذات الله عز وجل معنا لكن غير مخالط لنا. يعني هي أشبه ما تكون بصفة الدنو والقرب. واضح؟ لكن غير مخالطة. يعني الآن مثلا ما أقول بأن الله قريب صح ولا لا؟ هذه نؤمن بها، لكن هل هذا القرب يعني المخالطة؟ لا، لأن الصفة شيخنا لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، كلاهما نعم. معنا. لذلك الآية استوى على العرش وهو معكم، يعني معية مع استواء. معية مع فوقية، نزول مع فوقية، هذه مهمة. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا تذكر أمام الناس بهذه الصفة لأنها تلبس عليهم، وقد يظنون بأننا نقول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، هذه عقائد كفرية. الشيخ الآية وهو معكم أينما كنت، نعم هي دلالة معنا معنى أينما كنا، أينما كنا بذاته. ومن مقتضيات المعية العلم والإحاطة والقدرة، هذه مقتضيات، لكن لا نريد أن نؤول فننفي الأصل. مثل ما قلنا يد الله على الجماعة، ما المعنى؟ هل هي اليد الحقيقية لما كنا الآن مجتمعين؟ لا، نقول هي الإحاطة والإعانة مع إثبات أصل الصفة وهي اليد. هنا في صفة المعية نقول صفة ذاتية فعلية حقيقية، من مقتضياتها العلم والنصر والتأييد والإحاطة بحسب معناها. نعم البصر. نعم البصر، البصر أو البصر، هذه من مقتضياتها، لكن هي حقيقية، معية حقيقية. واضح المسألة؟ نعم. يعني هذه ربما من المسائل الجديدة التي تمر علينا. لكن لماذا؟ لذلك أهل العلم لا يكثرون من ذكرها، لا يكثرون من ذكرها لأنها تلبس على الناس. لكن اقرأوا تقريراتهم، وهذه أفادها شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليها كل من على أهل السنة والجماعة قررها ابن عثيمين وشيخنا العصيمي وابن باز. لكن يقولون لا تنشر، لا تذكر أمام الناس بهذا المعنى، جيد، حتى لا يلبس عليهم في عقائدهم. يعني شيخنا معلوم تخصصي وعلى المنابر يعني نقول بما قاله القرآن وهو معكم أينما كنت، نمرها كما جاء. نعم أي نعم. أحسن هذا أحسن. قال أنه مختلط، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. الآن بدي أعيد العبارة حتى تشرحوا لنا إياها. قال وليس معنى وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ما هو الذي خلاف ما أجمع عليه الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق؟ المخالطة، أن الله مختلط بعباده. هذا لا توجبه اللغة. ما معنى قول لا توجبه اللغة؟ يعني هل من معاني المعية الاختلاط؟ نعم. نعم. كيف؟ كيف؟ مثلا اعطوني جملة إذا ذكرت فيها كلمة مع فإن هذا يدل على الخلط. الماء مع الزيت، الماء مع الحليب، ممكن لأن الزيت منفصل، الماء مع الحليب هذا خلط، هذا يعني تلزمه اللغة. فإن من معاني المعية الاختلاط. لكن شوف دقة شيخ الإسلام، قال لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة لأنه متعلق بالله، لأنه متعلق بالله. فالمعية لا توجب المخالطة، إياك أن تقول بأن المعية توجب المخالطة، هذا لا يقوله مسلم، بل هذا شيخنا لأن بالنادي. اللغة تحتمل هذا وتحتمل نعم. هذا نعم. لكن في حق الله لا، في حق الله لا يجوز. نعم. نعم. أبدا. وحتى في حق غير الله هنالك بعض أنواع المعية لا توجب المخالطة. نعم. سرت مع القمر، هل القمر مختلط بي؟ لا. سرت مع النهر، النهر موجود في جال وأنا مع النهر وسرت معه. فإن هذا تقتضيه اللغة وهذا تقتضيه اللغة، لكن فيما يتعلق بالله لا توجبه اللغة، لأنه يعني خلاف الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فرحت المسألة؟ نعم. نعم. نعم. هذه مسألة ثانية دقيقة ينبغي أن ندقق فيها فيما يتعلق بالمعية وما يتعلق بالفوقية. نعم. ثم قال رحمه الله، أراد أن يضرب مثالا. نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. فهذا يدل على أن المعية، أن المعية حتى في بعض المخلوقات لا تقتضي ماذا؟ المخالطة. فهي في حق خالق القمر أولى وأوجب. طب إيش المشكلة لو قلنا بأن الله مختلط بالعباد؟ شو المشكلة؟ تشبيه أو المماثلة. كيف تشبيه؟ يعني لا، من غير ما نشبه. لا يعني تمييز الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. طب كيف أنت تقول بأن الله بصير ونحن وأنا بصير؟ نحن ندرك البصر، لكن بصر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه. قد يكون شيخنا اللي هو في المخالطة في المخالطة اللي هو الذنوب عدم العلو، يعني احنا نقول يعني تماثل مع البشر، يعني راح نسقط العلو ونثبت الذنوب. جيد. نعم. بالمقاربة يكون فيه رفع التقديس عن الله عز وجل. كيف؟ لأنه هو مقامه في العلو إلى صافي مقاربة وكأنه صار الآن يعني القدر وما يصل إلى قدر العباد. جميل. والله أعلم شيخنا هيك إذا قلنا بالمخالطة نضرب الصفات بعضها ببعض. أها. حيث أنه مثلا لو خالط خلقه مثلا في الأردن أين هو مثلا عن خلقه في مكان آخر؟ أحسنت. إلا أنه في العلو إلا أنه في العلو هو التجزئة. إن هذا يقتضي التجزئة. فإذا قلنا بالمخالطة فهذا يقتضي تجزئة الإله. هذا الأمر الأول. فهو الآن معنا إذا كان الآن معنا حاشا لله سبحانه وتعالى إذن هو غاب عن جيراننا. أو أن نقول بأنه مجزأ هنا جزء وهناك جزء وهناك جزء وهذا نقص. هذا كفر. نقص. كفر. هذا نقص هذا نقص وكفر. فالله قل هو الله أحد. أحد واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته. ثانيا أن هذا يقتضي التنقيص أن ينقص الله سبحانه وتعالى. نعم طالما أنه خالط خلقه في معنى التقديس أنه بائن من خلقه فوقهم. ثالثا أن هذا يناقض بعض الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش والفوقية جيد والعلو والأحدية والصمدية جيد. فهذا كله مما يضرب بعض الصفات فلا ينسجم فيها ولا يتفق معها. هذه مهمة هذه طبعا عقيدة الزنادقة الاتحاد والحلول عقيدة ابن عربي الطائي وابن خراز هؤلاء الذين كانوا يقولون ربي في هذا الفنجان أو إلهي في هذا الفنجان هذا كانوا يقولون. وبعضهم كان يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن اثنان حللنا بدنا. هذه عقيدة الاتحاد والحلول والتي تسللت إلى بعض الناس. الله نعم هي عقيدة النصارى من هذا المعنى. وعقيدة النصارى يعني الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التزمورية وفي غيرها من الرسائل بيّن وجه التشابه عند بعض أصحاب العقائد المنحرفة وأنها كيف هي أصولها موجودة عند من عند بعض اليهود وبعض النصارى. تقديس الذوات هذه معتقد النصارى لما اعتقدوا بأن عيسى هو ابن الله أو أنه هو الله فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وهكذا يقولون. وهذا يعني متشعبة وربما نفصل فيها يعني في مقام آخر إن شاء الله تعالى. ثم ختم المصنف هذه الجملة بقوله وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. عليهم أم إليهم شيخنا النسخة؟ أنت إيش عندكم؟ إحنا إليهم مطلع إليهم مطلع عليهم. نعم هذه النسخة أضبط لا شك. أضبط. نعم تصحيح سيكون منسختكم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. جميل. فقوله هو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه جمع بين صفتين وهما أول قبل المراقبة فوقية فوق عرشه والثانية رقيب رقيب المراقبة. هذه صفة جديدة أقررها شيخ الإسلام ابن تيمية جيد. وهذه من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى وهي صفة المراقبة صفة المراقبة. فجمع بين صفتين قد يكون ظاهرهما التعارض جيد العلو والمراقبة والقرب كذلك كما سيأتي العلو والمعية العلو والمعية. فمن مقتضيات فوقية الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه أنه رقيب على عباده مطلع على أفعالهم مطلع على أحوالهم لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وبحمده. قال إلى غير ذلك من معاني الربوبية. طبعا احنا نتكلم هذه الفوقية والعلو هذا في أي باب من أبواب الإيمان الأسماء والصفات وهنا قال من معاني إيش الربوبية وهذا يدل على ماذا التشارك بين أنواع التوحيد وهذا يدل على التشارك بين أنواع والتكامل بين أنواع التوحيد توحيد الإلهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا انفكاك. يعني نحن لما نقسم أنواع التوحيد نحن لا نعتقد بأن توحيد الأسماء والصفات هو منفصل بكليته عن توحيد الربوبية والألوهية لا بل من مقتضياته طبعا كلها تحقق أعلى نوع من أنواع التوحيد الثلاثة وتوحيد ماذا الإلهية أو الألوهية كلها هي تكمل بعضها البعض. فتوحيد الأسماء والصفات يدل على توحيد الألوهية توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إلهية مع ربوبية، إلهية مع ربوبية. وهذه هي طريقة القرآن في تقرير توحيد العبادة بذكر الربوبية، الخلق والملك والرزق والتدبير وغير ذلك. مهيمن عليهم مطلع إليهم. مهيمن نعم صفة، مهيمن. صفة الهيمنة. هذه كلها من مقتضيات العلو والفوقية. فمقتضيات صفة الفوقية جيد، هذه من دلالات الاقتضاء. الرقابة أنه رقيب، صفة المراقبة، وصفة الهيمنة، وصفة الاطلاع، وصفة الاطلاع. فهذه كلها صفات من مقتضيات الفوقية. المراقبة والهيمنة أبلغ أو المراقبة أو الهيمنة، والله ما أدري ما أدري، لكن كلاهما متلازمتان، يعني كل منهما تحقق الأخرى. كله. وإحنا ذكرنا في مجلس من المجالس أن الصفة المفردة تدل على معنى غير المعنى الذي تدل عليه الصفة ماذا؟ المركبة. المركبة. فإذا اجتمعت الصفات زاد الأمر كمالا على كمال، كمالا على كمال، وتقديسا على تقديس. قال رحمه الله نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. أحسنت. بعد أن فرغ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من تقرير جملة من الأسماء والصفات وقد أفردها مع أنها مرت معنا، ووجه إفرادها صفة الفوقية والمعية والمراقبة والعلو، ما هو وجه إفرادها بهذا التقرير؟ لأنها من المسائل التي وقع فيها الخلاف، حقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم هي هذه الصفات. إذا نقول أفرد شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد رحمه الله الصفات السابقة بالتأكيد والتقرير والتكرار لأنها من أشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف مع غير أهل السنة. انظروا إلى المعنى الذي يريد أن يؤكده فيما سبق وذكرناه. قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا، صفتان، من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، كما ذكرنا حق على حقيقته، فلا نقول معنا بعلمه ونسكت، لا، نقول معنا بذاته وعلمه بلا كيف، بلا كيف. جيد. نعم. ثم قال: مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وقد ذكرنا في مجلس سابق أن في الظرفية هنا حرف في، فإنه لا يدل على المخالطة ولا يدل على الظرفية، وإن من معاني في اللغة أعلى. نعم. وذكرنا عليها أدلة من القرآن ومن السنة، فمن معاني في هنا هي على، وهذا من مقتضى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مخالطة خلقه، فلا يقال بأن الله في السماء أنه داخل في السماء. ومن أغبى ما يتحجج به بعضهم على أهل السنة والجماعة هذه الجزئية، يقولون بأنكم أنتم تقولون بأن الله في السماء بمعنى أن الله على السماء. طب وما معنى الآخر الذي سنقوله غير ذلك؟ ما المعنى الآخر؟ إذا قلنا فيه الحقيقية الظرفية فقد كفرنا واعتقدنا بأن الله عز وجل مخالط لخلقه، مخالط لخلقه، وأن السماء احتوته، وهو الذي قال وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي يكون أمجد من الله؟ حاشا لله. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض وكان فوق السماوات والأرض، فالله الذي خلق الكرسي سيكون في السماء؟ هذا لا يقوله مسلم، هذا لا يقوله مسلم، فاحفظوا هذا الرد. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الله قد وسع نهائيا، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماء. هذه عندكم؟ لا، هذه مش عندنا. أي نعم، هذه ليست عندكم، هذه في بعض النسخ، هذه في بعض النسخ، لكن في النسخة التي لديكم كما ذكر شيخنا العصيمي لم تأتي هذه الجملة المؤكدة لنفي الظنون في النسخة التي عرضت على الشيخ، لكن لا مشاحة، فكلها من النسخ التي أثبتت أنها من الواسطية. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، صفة جديدة أراد أن يقررها شيخ الإسلام من معتقد أهل السنة والجماعة، وهي صفة ماذا؟ القرب. القرب. ودائما إذا أردنا أن نتحدث عن القرب نتحدث عن القرب مع أي صفة؟ مع العلو، مع العلو، حتى لا يظن ماذا؟ المخالطة، حتى لا يظن. نعيد: إذا ذكرت صفة القرب والمعية، إذا ذكرت صفة القرب والمعية، فإن أهل السنة والجماعة يقرنونها بصفة العلو والفوقية. من يعيد الجملة؟ من يعيد الجملة؟ نعم. إذا ذكرت مما كتبته. كتبته؟ لا. طيب مما كتبته؟ والله أعطيت إشارات شيخنا. طيب. أحط إشارات. طيب أكمل يلا. الله يحفظ. لا لا لا. أيوة. والفوقية. لماذا يا صائب؟ حتى ما يحصل المخالط. أيوة. وحتى لا ننفي صفة. أي نعم، هذا مهم، هذا مهم، هذا مهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب. فالإجابة من مقتضيات ماذا؟ القرب. من مقتضياتها، من مقتضياتها. لكن الله سبحانه وتعالى مجيب وهو علي وهو فوق عباده سبحانه في علاه، لكن لماذا؟ ما هو المعنى البياني لما قال الله سبحانه وتعالى يعني: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب؟ لماذا ذكر مع الإجابة القرب؟ هنا معنى بياني. ها؟ أحسنت. لتقرير تحقيق إجابة الله سبحانه وتعالى للدعوة، مع أننا نحن نؤمن بأن الله يجيب دعوة الداعي وهو فوق سماواته مستوى على عرشه، لكن ذكر صفة القرب حتى أيوة استئناسا وتسكينا للقلوب، وتسكينا للقلوب. وهذا مما يعني فطرت عليه الخلائق. فالآن مثلا لما يجي والدك على سبيل المثال يقول لك: يا بروح، روح توكع على روح عند فلان وقول له أنه أنا جيت من عند أبوي فلان الفلاني، تلاقيه مشوش، مع أنه أكيد هذاك الرجل بيعرف أبوي وممكن هو يخدمني، لكن لما أبوي يجي معي أو يظل معي على التليفون، فهمت علي؟ هذا معنى فطري، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل ذكر صفة القرب مع الإجابة لتقرير هذا المعنى في قلوب الخلق، لتقرير هذا المعنى في قلوب الخلق. نعم، لتحقيق. نعم، لتحقيق. مع أن هذه الدعوة: وإذا سألك عبادي عني، انظر كم ضمير عاد إلى الله عز وجل في هذه الآية، كم ضمير؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. 6 أو 7، كلها لتحقيق أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوة الداع. السؤال والقرب والإجابة، الضمائر عبادي الياء. نعم، الياء في الكلمات كلها، والقرب والإجابة. القرب والإجابة. نعم. شيخنا الآن وجود حرف السين ليستجيبوا، لو كانت مثلا فليجيبوا، ترى معنى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. نعم، هنا أول شيء لام الأمر، جيد، هي اللام، فليستجيبوا، فليستجيبوا لي، لام الأمر، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، أيضا لام الأمر، لعلهم يرشدون. الفاء استئنافية، لكن اللام هي أقوى في المعنى المراد، اللام هي الأقوى لأنها لام الأمر. نعم. الإجابة والاستجابة ما أدري، ما يظهر في هنالك فرق. لو ربنا حكى سليم فيه مش فيه سليم. هي الألف والثاء والتين. دعا الله كثير كثير. نعم. استجيب الله عز وجل. الإلحاح. نعم. الاستجابة. استجابة ممكن طلب الإجابة إذا أردنا أن نجري يعني نجي على القاعدة. على قاعدة استسقاء واستثناء وغير ذلك، فنقول فليستجيبوا لي، لكن هذه اللام لام الأمر، يعني ليست الألف، ليست فليستجيبوا أنصح من إجابة، إجابة حسية والله لم، والاستجابة على عدة شيخ أطلب في الشغلة. نعم. الاستجابة تكون من دعاء العبد لربه هو يستجيب لله. نعم. والإجابة يكون بدعاء من العبد والإجابة من الله. الاستجابة من الله والإجابة من العبد. طب هو قال فليستجيبوا. الله يقول مشتجيب. يعني بالعبد. مشتجيب. طيب من يبحث، من يبحث الفرق بين يجيب ويستجيب؟ الإجابة والاستجابة. يعني أحد الإخوة. عند إن شاء الله. عند أبو محمد في مجلس القادم. بقي أن نقول بارك الله فيكم في متعلقات صفة القرب، في متعلقات صفة القرب، أن القرب هي تماثل صفة المعية، وذكرنا أن المعية بأن أهل السنة يقسمونها إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. القرب هنا في أصح ما يذكر في صفة القرب عند أهل السنة والجماعة أن القرب لها معنى واحد، وهي من معاني الخاصة، وليس لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص، وليس لها معنيان، معنى خاص، معنى عام ومعنى الخاص. هذا من أصح قولي أهل السنة والجماعة، لكن قد تجد في بعض من تكلم عن صفة القرب يذكر أن هنالك قرب عام وقرب خاص، لكن الصحيح أن القرب صفة خاصة بالمؤمنين، القرب صفة خاصة بالمؤمنين، لكن الكافرين فالله معهم، أما القرب فالله قريب من المؤمنين، فالله قريب من المؤمنين. نعم. من رحمته بعباد المؤمنين. نعم، وهذا يعني من مقتضيات قرب الله عز وجل للمؤمنين كالمقتضيات المعية، النصر والتأييد والتسكين والظفر. نعم، هذا من مقتضياته. الله يحفظك شيخنا. صفة المعية. نعم. مش صفة خاصة فقط، صفة خاصة عامة وخاصة. خاصة عامة. نعم، ذكرنا أن معية نوعان، معية عامة تشمل المسلم والكافر، ومعية خاصة للمؤمنين. وذكرنا أدلة صفة المحبة خاصة. المحبة خاصة. خاصة. نعم. الله لا يحب إلا المؤمنين. نعم. لكن الكافرين يمقتهم ويغضب عليهم. نعم. هذه خاصة بهم. نعم. الله لا يغضب على المؤمنين. تأمل، يعني هنالك بعض الصفات الخاصة بالكافرين مثل صفة الغضب والمقت، هذه صفات خاصة، وهنالك صفات محبة خاصة بالمؤمنين، صفة المحبة وصفة القرب وصفة يعني جزء صفة المعية، بعض أنواع نوعية صفة المعية. قال وكما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، تأمل هذه قاعدة هنا الآن، يريد أن يقرر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، دائما يذكران متلازمان قرينان، جيد، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. قال وهذه من عبارات السلف، وهو علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه. هذه تحفظ، هذه نحفظها، هذه من عبارات السلف المنقولة عن السلف. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا بتوفيق الله عز وجل هو المجلس العاشر من مجالس شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لمصنفها أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحنين بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع في عبارة جديدة وجملة جديدة يذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تقرير اعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة، نريد أن نعود إلى قضية ذكرنا بأنها غير موجودة في النسخ التي بين أيديكم لكن يظهر فيها الفائدة صدقا. لما ذكر رحمه الله تعالى لما ذكر وسع كرسي السماوات والأرض في الحديث عن صفة المعية والفوقية وأنهما على الحقيقة مما جاء في بعض النسخ، ثم قال المؤلف وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال تعالى ومن آياته أن تقوم الساعة والأرض بأمره. هنا إثبات صفة من الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وهي صفة ماذا؟ من الإمساك، من الدليل صفة الإمساك، صفة الإمساك هذه حرية بأن نذكرها. والإمساك المتعلق بالله سبحانه وتعالى على ما يقرره أهل السنة والجماعة إمساك على الأصابع، إمساك على الأصابع، فيمسك السماوات على أصبع ويمسك الأراضين على أصبع. أحسنت للحديث، الحديث المعروف حديث ابن مسعود في الصحيحين أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد الله ربك الذي يمسك السماوات على أصبع ويمسك الأراضين على أصبع ويمسك الشجر الجبال على أصبع ويمسك الشجر على أصبع ويمسك الخلائق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وجاء في لفظ أنه ضحك تعجبا وتصديقا له. ثم تلا قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني هؤلاء اليهود الذين يؤمنون بهذه الصفات ومع ذلك أنهم ما قدروا الله حق قدره. صفة الإمساك ثابتة لله، والإمساك يكون على الأصبع وعلى الأصابع، فلله أصابع وهذه صفة متعلقة بالصفة، فإمساك يكون على الأصابع بلا كيف كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وبحمده. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تمم البيان عن متعلقات صفة المعية والفوقية ذكر أمرا يتعلق بالقرآن الكريم، صحيح؟ نعم. ماذا قال المصنف؟ نعيد جملة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. حسبك بارك الله فيك، ما عندكم جملة وهو كلام الله حروفه ومعانيه؟ طيب هذه ببعض النسخ، جميل. إذا انتقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لضمن سياق ذكر فيه جملة من الصفات على وجه التأكيد، لأنها كما أشرنا في أوله أنها من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة مع غيرهم من الفرق، وهذه منها، وهي كلام الله، صفة الكلام. فقرر أصولا قال ومن الإيمان بالله وكتبه، فالمسألة المتعلقة بكتاب الله أو بكلام الله سبحانه وتعالى تتضمن أو داخلة في نوعين من أنواع الإيمان، وهي الإيمان بالله والإيمان بالكتب. في المسائل السابقة كان يقول ومن الإيمان بالله كذا وكذا وكذا وكذا، هنا بيّن أن الكلام أو الاعتقاد المتعلق بكلام الله بالقرآن الكريم داخل في نوعين من أنواع الإيمان، الإيمان بالله عز وجل والإيمان بكتبه. قال الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. كم مسألة في هذه الجملة؟ دعونا نقرأها. عدة مسائل والله شيخ. نعم، الإيمان بأن القرآن كلام الله، أي واحدة؟ كلام الله هذه واحدة. نعم. الثانية منزل غير مخلوق. ثالثة غير مخلوق. نعم. منه بدأ وإليه يعود. خمس مسائل. خمس مسائل. وهذه طريقة العلماء في التصنيف، إنهم يجمعون المسائل في سياق مجمل، في سياق مجمل. فالقرآن كلام الله، ويدل على ذلك دليل على ذلك. نعم نعم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقوله منزل دليل إن أنزلناه قرآنا عربيا، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، نزله على قلبك، نزله روح القدس على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم تنزيل الكتاب لا ريب فيه. غير مخلوق، إجماع، غير مخلوق صفة. إجماع الأمة، إجماع الأمة يعني إجماع الدليل على أن القرآن غير مخلوق بأنه صفة الله، بأنه صفة الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يدعى بأن صفة الله سبحانه وتعالى مخلوقة، ومن ادعى ذلك فقد كفر، ومن ادعى ذلك فقد كفر. فإنه من لوازم ذلك الادعاء بأن الله مخلوق، فمن قال بأن صفة من صفات الله مخلوقة فهذا يلزم منه أن ذات الله عز وجل مخلوقة. نعم. قوله منه بدأ، منه بدأ، فلما نقول بأنه الذي نزل به الروح الأمين نزل بهم عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه إشارة إلى أنه بدأ من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث المعروف حديث الوحي، إن الله إذا أوحى أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فابتداء هذا القول هو يكون من الله سبحانه وتعالى، وإليه يعود. هذا فيما ذكر في أحداث آخر الزمان أن القرآن يرفع من الصحف، يرفع من الصدور والسطور، فلا يبقى منه شيء قبيل قيام، قبيل قيام الساعة. ومن قواعد وعقائد أهل السنة والجماعة العبارة المعروفة التي ينقلها المصنفون في مسألة القرآن كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدأ. طب إيش نقول يعني الآن؟ من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدأ. مبتدأ. طب القرآن هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ هو كلام الله. هو غير مخلوق؟ هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ نقول كلام الله شيخ. لا، هو من حيث الخلق يعني لابد غير يعني في الوجود إما خالق وإما مخلوق. غير مخلوق. الآن في الوجود إما خالق وإما مخلوق، صحيح ولا لا؟ القرآن هو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. كيف؟ نقول كلام الباري صوت، صوت الباري صوت المخلوق. ها. جميل، يعني اجتمع فيه الأمرين. جميل جدا. يعني عند تعلقه بالله فهو غير مخلوق، وعند تعلقه بالقارئ فهو مخلوق، والمقصود بالخلق هو الصوت أو الطباعة. فالمصحف في ذاته، يعني هنا لما نقول أن هذا كلام الله أي في أصله لا في حقيقته الآن، لأنه الآن هو مخلوق، وإلا قلنا بأن الصفة أيضا تدخل في العباد أو يحتويها الخلق. فالقرآن كما هي عبارة السلف، لكن كلام الإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى، لأن بعض المبتدعة كانوا يهربون بهذه الجملة لما يقولون غير مخلوق، كانوا يريدون أن يلتفوا على معتقدهم وليس لإيمانهم أنه يعني حقيقة غير مخلوق بأنه صفة الله سبحانه وتعالى. فهنا نرد على طائفتين، نرد على طائفتين. عبارة الإمام أحمد فيها رد على طائفتين. فلما قال من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، هذا هو أصل الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، وهو اعتقادهم بأن القرآن مخلوق ليس من كلام الله عز وجل، وهذا لا شك أنه كفر بالله في أصله وفي حقيقته. لكن الكلام الله غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يريد أن يضمر أن يخفي بدعته، فيقول هو غير مخلوق، هو غير مخلوق، لكن ماذا يقصد؟ يقصد كلامه، يقصد كلامه، لكن كلام الله في باطنه يقول بأن كلام الله مخلوق. يعني يتلاعبون كحيلة من؟ اليهود، كحيلة اليهود. وهذا فيه إثبات أن كثير من البدع المتعلقة بالعقائد امتدادها إلى اليهود والنصارى، نفس طريقة اليهود. جيد؟ نعم. عندك سؤال؟ نعم. يعني هذا رد الأمر إلى كلام تفصيله في كلام آخر الإمام أحمد. نعم. يعني من ادعى الإجماع والكذب. أها. نعم. لكن الإمام أحمد نقل الإجماع على أن نزل في في السلامة. نعم. فبدنا نفهم كلام الإمام أحمد على ماذا ينطبق في سياقه. في سياقه. يعني كلام الإمام أحمد هنا له سياق، وكلام له آخر في سياق آخر يثبت بأن القرآن مخلوق، لكن مخلوق باعتبار ماذا؟ باعتبار القارئ. وهذه القاعدة التي سبق وذكرها أخونا محمد، وهي التي أصلها وذكرها شيخنا العصيمي وفق الله تعالى نقلا عن العلماء، يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. الكلام كلام الباري غير مخلوق، والصوت صوت القارئ مخلوق. هذا التفصيل. فقوله ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، هذه ليست على إطلاقها، لكنه يقصد طائفة معينة، طائفة معينة من المبتدعة كانوا يستعملون هذه العبارة، يقولون نعم الكلام كلام الله غير مخلوق، لكن هو يقصد كلامه، أما كلام الله فهو يقول نعم هو مخلوق ولا يد ولا. فرجعوا إلى مقالة الجهمية. نعم فرجعوا إلى مقالة الآن شيخنا الله يحفظ، من توقف في في مبتدع مبتدع مبتدع نعم، بعضهم توقف لا مبتدع نعم، لابد أن يصرح، نعم لابد أن يصرح، لابد أن يصرح، لأن التوقف ضبابية وعدم وضوح، فأنت لابد أن يميل إلى أحد الشقين، إما أن يقول مخلوق أو يقول غير مخلوق. فحتى لو قال مخلوق أو غير مخلوق نطلب منه التفصيل، ماذا تقصد؟ نأمن فأحتهم أول عبارة الإمام أحمد أو مدافع الإمام أحمد أنه مقصود أن الإمام أحمد كان يدافع عن كلام الكلام النفسي. يقول هذا أول كلام نعم أحسنت الله يحفظ. قال المصنف رحمه الله وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، إذن هو كلام الله حقيقة وليس هو شيء فضل أبو. والله وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. فكلمة حقيقة لما يذكرها أهل السنة والجماعة فإنهم يقصدون بها الأصل، يقصدون بها الأصل، ليس لها معنى آخر، لا يقصدون بها المجاز ولا يقصدون بها التورية ولا يقصدون بها معنى آخر يعني قد يدل عليه اللفظ. فهذه يذكرها وجاءت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا، حقيقة في المعية قال حقيقة على ظاهرها. فالحقيقة لما يقول حقيقة يعني في أصل معناها الذي يدل عليه اللغة، صوت وحرف. نعم صوت وحرف، ابتداء منه بدأ وإليه يعود أبدا بألفاظه وحروفه وكلامه ووحيه. ثم قال ولا يجوز، هنا الآن يريد أن يعترض على بعض مقالات أهل البدع، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. فبعض الفرق الضالة يقولون القرآن الكريم هو حكاية عن كلام الله، يعني هو شيء أنا أتلفظ به وأنا أقوله يعبر عن كلام الله أو يحكي عن الله سبحانه وتعالى، ما قال الله حقيقة، ما قاله الله عز وجل حقيقة. مثل يعني مثل لو بدنا نشبهها، إنسان مثلا عنده بتحس أنه عندك مشاعر، تقول والله هذا الإنسان يفكر، فأنا عبرت عن مشاعره، عبرت عن ما يريد، هو ما تكلم ولا كلمة، هذا الذي يريدونه، فإن الله ما تكلم، نفوا صفة الكلام، وبالتالي نفوا القرآن ونفوا التوراة ونفوا الإنجيل كلها التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى. نعم لكن يجوز أن نقيد مثل عبارة من قال القرآن مخلوق فقط كفر أو جهمي أو كذا، نجوز أن نقيد. هنا نقول ولا يجوز إطلاق القول، لا يجوز، لكن يجوز تقييد القول بأن القرآن هو حكاية عن كلام الله. لما أنا أقرأ القرآن الكريم هل لساني حاشا لله هو لسان الله؟ وهل كلامي هو كلام الله؟ لا، إذن هو حكاية عن كلام الله مع إثبات أن الله تكلم به. لكن هؤلاء ماذا يقولون؟ هم يقولون هما حكاية عن كلام الله والله لم يتكلم به. نعيد. قال شيخ الإسلام ولا يجوز إطلاق القول، وهذا من ذكائه رحمه الله. فمقصود كلامه إطلاق القول أنه يجوز أن يكون القول مقيدا لما نقول هذا حكاية عن كلام الله. إذا كان القرآن بصوت البشر، فلما يكون الكلام بصوت البشر هو يحكي عن كلام الله مع إثبات أن الله تكلم به. لكن عبارة المبتدعة يقولون هو حكاية عن كلام الله لينفوا أن الله قد تكلم به. وضحت هذه الجزئية؟ نعم. الشيخ أحيانا زي بعض المشايخ قال الله تعالى حكاية عن نبي الله نوح. نعم جميل أحسنت. أحسنت. يعني الآن نوح عليه السلام وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذه الجملة المذكورة في القرآن من الذي تكلم بها؟ نوح عليه السلام. الله. نعم. لكن حكى بها عمن؟ هذه نفس القضية. الشيخ نفس الكلام اللي حكاه. نعم الله أوحى به. ما في اقتباسات يعني استغفر الله العظيم، يعني استغفر الله العظيم إنه الله مثلا وقال بعدين يا جبريل خذ كلام نوح حطه هون، لا، كله كل القرآن من أوله إلى آخره تكلم الله به. قصد شيخنا يعني مثل نوح عليه السلام قالها نعم العربية. هي قصده؟ لا لا لا لا ربنا سيدنا نوح. هي هي حكاية حكايتها، لذلك يقولون حكاية عن نوح عليه السلام حكاية، لأنها بلغته الأرامية أو السريانية، لكن ربنا أصابها بالقرآن بالعربي بالعربية بالعربية، فهي حكاية عنه عليه السلام. وإبراهيم قال، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه عربية بعربية. لكن من قبلهم من الأنبياء كانت لغتهم آرامية وسريانية وغيرهم، فكانت حكاية عن كلامهم، لكنها كلام الله حقيقة بالعربية. أكد هذا المعنى رحمه الله قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، يعني في أصله، في أصله هو في لا يعني لا زال في أصله كلام الله، لكن الآن مع الطباعة ومع الترجمة الآن هذا خالق ولا مخلوق؟ المصحف هذا، هذا المصحف هذا خالق ولا مخلوق؟ مخلوق مخلوق. لكن لما نقول بأنه هذا المصحف الآن مخلوق، هل خرج، هل خرج كلامنا هذا أو نخرج نخرجه عن أن الله لم يتكلم به ابتداء؟ لا، ابتداء تكلم به وهو حقيقة كلام الله سبحانه وتعالى، لكن صار إلينا على هذا الوجه فأصبح مخلوقا. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري اللي هو مخلوق، أو الكتابة كتابة الكاتب وهي مخلوقة، والطباعة طباعة المخلوق فهي مخلوقة، لكن أصلها كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت تفيد في أن من حلف بالمصحف قال من كان قصده الجهاد والأوراق. أحسنت أحسنت أحسنت، هذه عبارة يعني لما يسأل أهل العلم هل يجوز حلف بالقرآن وبالمصحف، قال فيه تفصيل، إذا كان يحلف ويعتقد بأن الذي يحلف به وكلام الله الذي نطق به فهو يحلف بصفة كما يقول وعزة الله وجلال الله، أما إذا كان يحلف بذات الورق والمداد فهذا لا يجوز، هذا شرك، لأنه يحلف بالمخلوق. من حلف بغير الله فقد أشرح المصاح. نعم، إذا كان مصحف مثلا ناقص ورق أو شيء. نعم، أهل العلم قالوا أنه حرقه. نعم أحسن، يعني الحرق له صورتان، حرق تكريم وحرق تدنيس. حرق التقديس والتكريم فعل عثمان، عثمان لما نسخ المصاحف جمع ما بقي فحرقه، فهذا حرق تكريم حتى لا يعني يخطئه الأقدام أو يمتهن. لكن بعض الكفرة الآن الزنادقة يمسكون القرآن فيحرقونه، نيتهم الإكرام ولا التدنيس؟ التدنيس، فيكفر بذلك، فيكفر بذلك. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من إيه؟ تكلم به، هذه عندكم. نعم، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه مش عندكم؟ نعم، هذه من بعض في بعض النسخ، هذه من باب التأكيد. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، يعني الحرف والمعنى كله كلام الله، كله كلام الله. ليس كلام الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، حتى نخرج عن مقالات أهل البدع الكلابية وبعض الفرق الضالة، فإنه لهم فيه مقالات، حتى نخرج عن هذه العبارات كلها نقول هذا التفصيل، نقول هذا التفصيل. ففي بعض المواطن السني لا ينفع منه الإجمال، لا بد أن يفصل إذا كان المقام مقام تقريع ورد، مثل ما تكلمنا عن صفة المعية. وفي بعض المقامات نجمل إذا خشينا من التلبيس أو خشينا من تشتيت الفهم أو من أن يظن ظن باطل، فحينئذ نجمل، واضح هذا؟ فهذه تعود إلى حكمة العالم، تعود إلى حكمة العالم. نعم، نقف هنا إن شاء الله تعالى. هذا هو آخر بيان المصنف رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم كل خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا.